خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه، لأن الرب لا يمكن، ما يكفي أن يكون خالق، بل لا بد من خلق وتدبير وتصرف. وقول السماوات والأرض وما بينهما، هل ربوبية فرعون في هذه الربوبية؟ لا. وهل يدخل في ذلك لأن الله ربه؟ نعم، لأن السماوات والأرض وما بينهما هو لا يخرج عن واحد منهم، وهو في الأرض وما بينهما. وكأنه أيضا أجاب بهذا إشارة إلى إبطال عبودية فرعون، لأن فرعون لا خلق سماوات ولا أرضا ولا ما بينهما، فمن الذي يستحق ينبغي الوقوف؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم يقال إن كنتم موقنين فالأمر بين. ولهذا المؤلف جاء قدر الجواب، قال إن كنتم موقنين بأنه تعالى خالقه فآمنوا به وحده. نعم، وإنما قلنا إنها لا تعلق لها بما قبل، لأنه لو تعلقت بما قبلها لكان المعنى أنه رب السماوات والأرض إن أيقنوا بذلك، وإلا فليس رب السماوات والأرض. وهذا الكلام لا يستقيم، هذا الكلام لا يستقيم، بل نقول رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم قال إن كنتم موقنين أي من ذوي الإيقان فأيقنوا بذلك، فأيقنوا بذلك، لأنه لا أحد أو لا مدفع لكون السماوات والأرض مخلوقة لله، لا يقدر أحد على خلقه. إن هنا شرطية وجواب الشرط محسن، إما ما قدره المؤلف أو فما قلناه أيضا، فأيقن وفآمن وأيقن معناه واحد، فآمنوا به وحده. قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه ألا تستمعون جوابه الذي لم يطابق السؤال. غريب، قال فرعون لمن حوله، ها إيه نعم، قال فرعون ألا تستمعون. الاستفهام هنا للتهكم بلا شك، يعني ألا تستمعون إلى هذا الذي زعم أن رب العالمين رب السماوات والأرض، يعني والواقع على حسب زعمه أن رب العالمين هو فرعون، هو فرعون، فهو يتهكم به، يقول استمعوا هذا، يقول رب السماء إن رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهم، فيكون على هذا خاطئا في تهكمه ولا مصيبا؟ خاطئا. أما نعم، وقصد بهذا حقيقة التهويل، تهويل وتحطيم موسى عليه الصلاة والسلام، وبيان أن ما جاء به ليس بصواب. أما على رأي المؤلف جوابه الذي لم يطابق السؤال، لو كان الأمر كذلك لكان فرعون محقا في اعتراضه ولا لا؟ لأن كل أحد إذا عرف أن الإنسان أجاب بغير ما سئل عنه فمعنى ذلك أنه منقطع عن الحجة وعاجز عن دفعه، فهذا من أبعد ما يكون. ونحن نقول للمؤلف ولغير المؤلف ممن مشى على طريقته إن جواب موسى رب السماوات والأرض وما بينهما مطابق للسؤال، وأن فرعون لم يسأل عن حقيقة وكون الخالق أبدا، ولا دار في فكره هذا، ولا يبالي به من أي شيء، هو ما هم بالي، الكلام على تصرفه وماذا يقول. فلهذا الجواب نقول أنه مطابق للسؤال. وألا تسمعون الاستفهام التهكم، لأنه أي موسى أتى بأمر بعيد عما يريده فرعون، ففرعون يبي يقول ما رب العالمين، يريد من موسى أن يقول رب العالمين فرعون، ولكنه قال رب السماوات والأرض وما بينهما، ثم أيضا استبلههم بقوله إن كنتم موقنين، يعني إن كنتم من ذوي الإيقان والعلم فأيقنوا بذلك. والاستفهام هنا في ألا تستمعون في هذا المقام لا شك أنه سيصدر من مثل فرعون يتهكم بموسى الذي جاء بالحقيقة ولا يستطيع فرعون أن يدفعه. قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا وإن كان داخلا فيما قبله يغيظ فرعون. موسى عليه الصلاة والسلام أسلوبه أسلوب حكيم، أتى بالأول بالربوبية العامة للسماوات والأرض وما بينهم، ثم أتى للربوبية الخاصة بفرعون الذي يدعي أنه رب، وقال ربكم ورب آبائكم الأولين، إشارة إلى أنكم أنتم أتيتم من آباء، ولا لا؟ بل. ومن أتى من أب فكيف يمكن أن يكون ربا؟ هو مخلوق من نطفة، يعني فكانوا يقول ارجعوا إلى أصلكم، فالله تعالى ربكم أنتم الذين تدعون أنكم أرباب، ورب آبائكم الأولين الذين أتيتم منهم، فيذكرهم بأصلهم ليذكروا أنهم كانوا محتقين وأنهم لا يصلحون أن يكونوا أربابا. وهذا من حسن الجواب، وهو في الحقيقة كل جواب يقوله موسى فهو حجة قاطعة تدمغه، ولكن والعياذ بالله من لم يوفق للحق فإنه لا ينتفع به ويستكبر عنه. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وهذا وإن كان داخلا فيما قبله يغيظ فرعون، يعني كلام حقيقة لين من المؤلف. لو قال وهذا أيضا إقامة حجة أخرى منه عليه على فرعون أنهم مربوبون وأنهم مخلوقون من أصلاب آبائهم الأولين، ومن كان كذلك مولودا فلا يستحق أن يكون ربا وإلها. الله، الرسل يعانون من أقوامهم شيئا كثيرا. ها؟ أي فوائد؟ لا، مهو إحنا كنا يوم السبت، أي مهو اليوم؟ طيب صحيح، المناسب إن نأخذها الآن، ها؟ نأخذها الآن، ها؟ معكم شيء؟ معكم الفوائد؟ جايبينهن؟ فوائد عباد الرحمن. أي كله هنا شوي. روح أمه. يعني أجاب عن الفعل بأنه كان عن جهل. ثم إنه يقول فررت منكم لما خفتكم، فكأنه يقول أنتم لم تألوا جهدا في معاقبة عليه، ولكنني فررت منكم. نعم. فلم تدركون ما قلناه، لكن الآن نقول قال ففررت منه لما خفتكم، فكأنه يقول لهم هم لم تألوا جوبا ولكن نجوا. نعم. فالعقوبة نجوت منها بالفرار، والجهل تنزهت من بالرسالة. طيب الجواب عن الأمر الثالث، كانه يقول ترك الظلم بالنسبة إلي وترك الظلم لا يعد نعمة. نعم. طيب، لأن الإنسان ليس مستحقا له حتى نقول إنه عفى عنه وتركه. نعم. أو يقال هذا ما مشى عليه المؤلف، لكن في إثمان آخر، فالإساءة إلى قوم إساءة له، فكأنه يؤكد الآن نفي النعمة بما يشبه المدح. يعني أين النعمة وأنت قد عبدت بني إسرائيل وهم قومي؟ فإذا قلت أنك أني سلمت منك من التعبيد والظلم، فأنا فرد من قبيلة وقوم وقد عبدتهم، فأين النعمة؟ طيب، بعد ذلك جرت المناظرة بينه وبين موسى، فقال السؤال الأول من فرعون، هذا السؤال الأول أي. وهذا السؤال يتضمن السؤال عن الحقيقة والماهية أو عن أمر آخر. يعني أولا اذكر لي معناها على غير المؤلف. السؤال عن الحقيقة، كان يقول ما هو مادة، ما مادته، ما كنه، ما حقيقته. إيه لكن هو أن يسأل عما قال المؤلف، لأنه لا يمكن يسأل ما قال المؤلف إلا وقد أقر به. نعم، وهما أقر بالله عز وجل. فالاستفهام الإنكار يقول أي شيء يكون رب العالمين وأنا الرب. نعم. طيب بماذا أجاب موسى؟ لا، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. نعم، وش الفائدة من قوله إن كنتم موقنين؟ هل يتعود على ما سبق، يعني أنه رب هذه الأشياء إن أيقنتم وإن لم توقنوا فيتربها؟ يعني إن كنتم من ذوي الإيقان الذين يتصفون باليقين بما يشاهدون فأيقنوا بذلك. طيب بماذا أجاب فرعون؟ أين يعني الاستفهام هنا؟ ألا تستمعون؟ مش العرض منه؟ الغرض منه أين الفار كاكم والاستفهام. طيب المؤلف على أي شيء حمل هذا التهكم والاستهزاء؟ قال المؤلف يقول ألا تستمعون لهذا الجواب الذي لا يقال. نعم، إني أسأله عن الحقيقة وأجابني بالأوصاف. والصواب الصواب على قول الشيخ أنه ليس لأن الجواب لا يقال السؤال، ولكن لأنه إن على إجابة من يعني لا استمعون إلى هذا الرجل الذي أنكر الربوبية وزعم أن هناك ربا للسماوات والأرض وما بينهم. نعم، بل هو مطابق للجواب، مطابق لجواب موسى. وجواب موسى مطابق للسؤال. ما هي شيء. نعم، بعد ذلك انتقل إلى جواب آخر يا محمد. طيب هذا ما دخل في رب السماوات والأرض، لكن ذكر هذا التخصيص لذكرهم أنهم خلقوا من آبائهم يعني كان هذا كإقامة الدليل على امتناع ربوبية فرعون، وأنه أن الله سبحانه وتعالى كان ربا له ولآبائه الأولين الذين وجد منه. نعم، فلا يمكن أن يكون هو ربا وهو مربوب. واضح؟ طيب. هذا لا، يمكن كل أصل كل الجواب هذا كله موافق للحكمة، لكن ليس من أسلوب الحكيم المعروف عند البلاغيين. لا، أصل فرعون ما سأل في الثاني، تهكم فقط. وين؟ الأول جواب سليم. أول جواب صحيح، والثاني جواب صحيح لكنه أخص من الأول، يعني جواب مطابق للسؤال تماما، لكن تنقله من هذا إلى هذا هذا من الحكمة. فذكر الأول رب السماوات والأرض، ثم ذكر الربوبية المباشرة لهؤلاء. هنا ما في تحقير لفرعون، هنا استكبر قول على إلا فيه نعم. ربكم رب آبائكم، تحقير لهم أنهم من آبائنا. نعم، هو تحقير وبيان أنهم أصحاب الربوبية. نعم نعم، يقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. شف إن للتوكيد ولمجنون اللام أيضا للتوكيد، فأكد جنون موسى بأمرين بإن واللام، وفي قوله إن رسولكم من التهكم ما هو غير خفي، يعني رسولكم يتهكم به لأنه ينكر رسالته وينكر ربوبية ما أرسله، ولكن هذا من باب التهكم به. ثم إنه لم